يعني طبعا يعني خلينا بنسبل او يكون في ضوء ايش اراده مخصصه صح ولا في ضوء اراده مخصصه يكون سنه وكذا. طبعا وجود القانون وجود السنه سيفرض سؤالا اخر، طيب من الذي اوجد هذا ايش القانون صح ولا لا؟ من الذي اوجد هذا القانون؟ يعني خلينا ناخذ مثال من الطبيعه الان مثلا، هل ثمة ترتيب في نبضات قلب الانسان ولا ما في ترتيب؟ هل في ترتيب في نبضات قلب الانسان؟ الحين عضله القلب فيها تنبض بشكل مرتب بحيث لما يحطون الأجهزة المتحسسة تلاحظ إيش النبض، يعني لما تشاهد الصورة في الشاشة تلاحظ أنها مرتبة ما هي بعشوائية صح ولا لا؟ جيد. طيب هل الإنسان هو الذي قاعد يرتب هذا المعطى زين قاعد يمشي هذا في ضوء قانون صح ولا لا؟ في ضوء سنة. طبعا نحن نعتقد أن هذا السنة وهذا القانون يفترض على آخر، طيب من الذي أوجد هذا القانون؟ من الذي أوجد هذه السنة صح ولا لا؟ هذا يعني سؤال مشروع، وبالتالي يعني هو القانون بحد ذاته اصلا هو داخل في اطار التعقيد المخصص الذي يستلزم وجود مخصص. لكن حتى تناقش وتوضح المثل للخطاب الالحادي تقول له زين ان اذا وقفت امام ظاهره طبيعيه هي من قبيل الظواهر المعقده المخصصه فلا تستطيع تفسيرها في اطار ايش في اطار ال ال ال الصدفة، ولا تستطيع في إطار مجرد سنن مجرد سننية، لا تحتاج إلى تفسير أكثر تعقيدا وتركيبا وجود إيش إرادة يعني مخصصة. ولذا يعني على سبيل المثال لما تلاحظ مثلا الاستيلات مثلا في البر تعوز زين، فتلاحظ أن إن مرتب يعني إن في شكل معين صح ولا لا؟ طيب لما أحدث هذا الشكل معين هل ثمة إرادة إنسانية بشرية هي اللي رتبته بهذا الشكل؟ زين؟ لا، هو ترتب في ضوء قوانين طبيعية صح ولا لا؟ لكن لما تلاحظ الظاهرة هل هي ظاهرة متميزة يعني هل هي ظاهرة يعني متسمة بالتعقيد؟ يعني لما تشوف شكل التلة وتشوف شكل الطرف زين؟ هل تشعر إنه معقد؟ زين؟ ما في ذاك التعقيد صح ولا لا؟ ما في ذاك التعقيد، بخلاف مثلا لو كنت ماشي عن شاطئ البحر على سبيل المثال وجدت انه في من التراب الرمل واحد مسوي له قلعه زين، فقطعا لما تشوف القلعه موجوده شو تقول؟ تقول اكيد انه في طفل او انسان معين هو اللي صممها كذلك، مستحيل انه مجرد عمليه الرياح والتعليق وكذا اللي احدثت هذا، مع قناعتك انه ممكن الطبيعه تحدث نوعا من انواع الترتيب لكن لا يمكن ان تحدث ايش؟ ترتيبا معقدا، ترتيبا معقدا، جيد؟ هذه الفكره. وبالتالي لما طرح الاخ تمثيل مثلا قضيه الموجات البحر تكسر عند الشاطئ ومتشكله من اشكال زين، نعم ثمة حاله من حالات ايش؟ الترتيب القائم موجود، لكن هل هو ظاهر معقد؟ ليس ظاهر معقد، هذه يعني ممكن بعض الاشارات بعض المعاصر المتعلقه بهذه القضيه. طيب يعني خلينا نستمر، احنا من المعاني اللي ذكرناها في الدرس الماضي ان الله عز وجل قد نبه في القران الكريم الى ادله التصميم والعنايه والرعايه في القران الكريم. وبالرسل يعني لما اراد ان يسوق هذه الادله ذكر انها تنقسم الى ثلاثه انواع اساسيه. النوع الاول من الادله المنبهه على وجود الخالق سبحانه وتعالى ادله تنبه على العنايه فحسب، يعني الدليل من القران الكريم ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم تشير الى عنايه الرب تبارك وتعالى بالمخلوقات وحسن خلقه تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى الم نجعل الارض مهادا، ويقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تحصل في جمله من الايات القرانيه بالاشاره الى هذا الدليل، الى دليل العنايه والرعايه والتصميم. النوع الثاني من الادله القرانيه الادله المذكره للانسان بالحدوث والاختراع، بالحدوث والاختراع هو الدليل الاول. مثلا يقول الله عز وجل فلينظر الانسان مما خلق، فلينظر الانسان مما خلق، ويقول الله تبارك وتعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. طبعا في احد التفسيرات كيف خلقت من العدم، كيف خلقت، لا في حال الوجود سيكون مدرج تحت الدليل الاول. من الملحوظات اللي اظن كررت ذكرها لكن لا باس من التاكيد والتذكير عليها، الان هذه الايه القرانيه، هذه الايه القرانيه هل الغرض الاساسي من ارادتها، هل الغرض المركزي والاساسي من ارادتها مجرد اثبات الوجود؟ يعني لما يقول الله عز وجل الم نجعل الارض مهادا، او تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، او يذكر الله تبارك وتعالى امتناني على الخليقه بحسن تدبيره سبحانه وتعالى في الخلق، ما هو الغرض المركزي من التنبيه الى هذه الايه؟ ايش هو؟ ما مراد الله سبحانه وتعالى؟ طيب.

تحس الحين الموضوع تعقد بشكل كبير. ما كنت يعني ما كنت متخيل ان الموضوع متعلق مثلا ان بوجود المواد الكيميائيه موجوده قاعده في الطبيعه بناء على هذا. بالتالي يدرك عظمه الخالق سبحانه وتعالى من خلال ايش؟ لاحظ يعني النظام الكوني كيف قائم وموجود، وكيف ان احداث ادنى اضطراب في مجال من المجالات يؤثر تاثيرا هائلا في مجالات يعني متعدده كثيره جدا. يعني من التاثيرات الطريفه اللي يتحدث عنها العلماء، وهي انا بس استعيرها كتمثيل، يتحدثون يسمون ذا بترفلاي افكت، ذا بترفلاي افكت يعني التاثير الفراشه، تاثير الفراشه. وهم يمثلون يعني حتى يوضح لك يعني تسلسل الاحداث، يعني كيف ان حدث معين يقع وتتضخم يعني اثار الحدث هذا مع ضائعه الحدث في بدايته. يقول لك مثل تاثير جناح الفراشه، جناح الفراشه لما تخفض زي لما تخفض بالجناح حقه ايش اللي يحصل؟ يحصل انبياح الهواء صح ولا لا؟ يقول لك لو قدر ان فراشه مثلا خفقت بجناحها، يضربون بس المثل لتقريب مدلول يقصدونه، مدلول فلسفي مدلول علمي، لو خفقت بيدها في شرق الارض لا وقع اعطار على غرب الارض، يعني كيف تتسلسل الاحداث تنتقل وتتضاخم الى ما توصل هناك. ويذكرون طبعا بتمثيلات يعني احيانا روائيه قصصيه معينه ان في حدث ضئيل صغير في حياه الانسان يحصل في الذكريات، فمسار حياته كل يعني حجم الاحداث اللي ترتبت على هذا الحدث الصغير احداث كبيره يعني وهائله يعني جدا، احداث هائله وكبيره جدا. يعني انسان اذكر شفت صوره مقطع فيديو يمكن طلعت يعني قبل مده من شاب سعودي ماشي في رصيف ماشي كذا في الذكريات، فجاه نزل عليه لوح دجاج شفتوه ولا نزل كذا من احد الادوار العليا نزل كذا، سبحان الله العجيب الرجال ماشي كذا فرح وهو ماشي نظر تحت اسفل قدمه ظهر علك او شيء علك زين، يعني هي ثانيه بس رفع رجله طالع مش الخطوه اللي نزل هذا. فهمت كيف؟ يقول لك سبحان الله لو انه ايش اللي حصل. طيب الحين يعني خلينا نحاول بس نحاول يعني نخمن ما الذي يمكن ان يحصل. افترض الانسان فهمت كيف مات، ايش اثر غيبة هذا الانسان من الحياه من الوجود؟ زين الان افترض الانسان هذا جدلا مثلا تزوج انجب ابناء وعرف صار في مسلسل طويل صار صح ولا لا؟ هالحدث الصغير جدا لو انما ايش اللي سيحصل؟ لن يتزوج لن ترتب ابناء لا يعني لاحظ التقديرات اللي تترتب عليه كثيره جدا. فشاف نفس الفكره ان احيانا حدث صغير تحدث في مجال معين تتوهم ان ترى اثر بسيط على النظام الحياتي في حين اثر على النظام الحياتي يعني كبير وكبير جدا. في الـ الـ الـ الـ من الأشياء اللي وجدت بعض البحث من الشيخ سعود العلي في أظن في كتابه العقيدة النقية أوردها يعني في سياق التنبيه على الإشكالية ترد على كلام ابن رشد، إن يعني كلام ابن رشد ظاهره يدل على الفكرة الآتية حتى تقسيمه بين العوام والخواص يدل على هذا المأخذ اللي هو قضية إن مأخذ هذا الاستدلال أن إيمان بالخواص بالله تبارك وتعالى سيكون إيمانا أكمل من إيمان مين؟ إيمان العوام. جيد إيمان العوام ماشي لاحظت الملحظ. الإشكال والشبهة اللي تترى في ضوء هذا الكلام أن يعني لو لو لو أراد الإنسان يطبق هذا المعامل المعيار على أنبياء الله عز وجل ورسله مثلا سيجد أن لم يكون بالضرورة مختصين في مجالات الطبيعيات على سبيل المثال الطبيعيات لم يكن مختصين في هذا المجال. فكيف يقال ان الخواص المختصين في العلوم الطبيعيه والتجويد يكونوا اكثر ايمانا مني من انبياء الله عز وجل ومن العباد والزهاة وغيرهم؟ فمن الجوابات اللي ممكن تقدر ويعني توضح فيها هذه الاشكاليه، اولا ان موارد معرفه وجود الله تبارك وتعالى ليس مقتصرا على هذا المورد فحسب، هذا مأخذ اساسي، وبالتالي ثمه موارد معرفيه تتحصل للانبياء والمرسلين هي ابلغ اصلا من هذه. يعني إذا كان الإنسان أحيانا يعني خلنا نأخذ نموذج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من الموارد المثبتة لوجود الله سبحانه وتعالى عنده مشافعة الله تبارك وتعالى، يعني أنه كلم الله عز وجل، أنه كلم الله عز وجل. مثل هذا المورد المعرفي هو أبلغ من الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى بأثار صنعته تبارك وتعالى. يعني هنا كانك تأخذ المثل عن طريق اللازم في حين هو متحدث عن طريق مباشر ليس عن طريق اللزوم. فيتحصلون على معارف لا يتحصل عليها غيره، وليس الأمر مقصورا على الأنبياء المرسلين، حتى من دون الأنبياء المرسلين تتحصل لهم موارد إيمانية ومعرفة معينة قد تكون أبلغ من هذا المعطى وهذا المعرفة. زين فهذا المعطى الأول، يعني إن إن إن كون هذا السبيل من سبل للتعرف على الله تبارك وتعالى لا يعني أنه السبيل الأوحد وبالتالي لا يعني أنه السبيل الأبلغ للتعرف على الله سبحانه وتعالى. هذا المأخذ الأول. المأخذ الثاني لما يقيم الإنسان الأثر الإيماني، الأثر الإيماني سيجد أن مفهوم الإيمان أو تطور الإسلام ليس مفهوما نظريا مجردا، وليس مفهوم متعلقا بمجرد وجود الله سبحانه وتعالى بحيث يقال أن الأقدر على معرفة الوجود هو الأكمل إيمانا. لا، الإيمان مفهوم أكثر عمقا من معرفة الوجود، بل مجرد الإيمان بوجود الخالق سبحانه وتعالى لا يحقق الإنسان يعني إيمانا، إيمانا يعني معتبرا عند الله سبحانه وتعالى. يعني لو أفضل عبد الله سبحانه وتعالى مؤمنا بوجوده سبحانه وتعالى غير مؤمن بربوبيته تبارك وتعالى وكمال علمه وإرادته وقدرته وحياته سبحانه وتعالى، غير مؤمن بأنه مستحق العبادة وحده، فيعني قصار ما سينتفع من هذا الإيمان. لقد يقال أنه سيكون من كمال عبد العزيز أحسن حالا ممن أنكر وجود الله سبحانه وتعالى في النار. لكن في النهاية، في النهاية الملحد إذا أقر مجرد الوجود فقصار ما وقع منه هو انتقل من أحد زوايا النار إلى يعني زاوية أخرى، إلى زاوية أخرى، وبالتالي يعرف الإنسان أن يعني ما قد يتوهم من كلام الرشد في الكمالات المتحققة من مثل هذا البرهان ومثل هذا التدليل وغيبتها عن العباد والزهاد والعلماء والأئمة والأنبياء والمرسلين ليس صحيحا، ليس يعني صحيحا. طبعا كلام يعني كثير، وفي ابن تيمية عليه رحمه الله تبارك وتعالى كلام يعني طويل انا ساعرض عنه اختصارا في التعقب على ابن رشد. التعقب على ابن رشد يعني احد التعقبات ان يعني تعقب ابن تيمية في الجمله يعني داخل في اطار فكرتين اساسيه. الفكره الاولى ان ابن رشد لم يعطي الادله القرانيه ما تستحقه من عنايه ورعايه، يعني في اقتصار على مجرد الحدوث والاختراع في حين الادله المثبته لهذا المعنى في الوحي اكثر بكثير من هذه الادله، فما اعطى الادله الشرعيه حظها من التامل والنظر. هذا المأخذ الاول. وانما اعطى الدليل الفطري ما يستحقه من التامل والنظر، لان يعني عنده يعني عنده اشكاليه في يعني ابن رشد انصافا يقر بفطريه معرفه الله تبارك وتعالى على خلاف كثير من المتكلمين الذين لا يقرون بفطريته، يعني هذا نقطه في صالح ابن رشد. لكن الاشكاليه ان ان ان في التصور الشرعي السني الذي لدينا ان هذه المعرفه الفطريه القائمه بنفس الانسان يعني معتبره، وبالتالي لا يستلزم من الانسان ان يبرهن وان يستدل عليه. يعني لو عاش الإنسان عمره ولم يقل بنفسه دليل عقلي على مجرد إثبات الوجود لم يكن مؤاخذة، ولا يقال أن إيمانه إيمان مقلد، لأن لا، الإيمان الذي يستند فيه على مجرد وجود الله سبحانه وتعالى هو إيمان فطري، هو إيمان فطري يستند الإنسان ضرورة من نفسه. جيد. الطريقة المتكلمين مشكلتها لما ألغوا فطرية معرفة الله تبارك وتعالى إيش اللي حصل؟ صاروا يتطلبون البرهن والتدليل على هذا المعطى الفطري. هذه الإشكالية. ابن رشد مع إقراره بفطرية المعرفة لكنه لا يجعل مجرد فطرية المعرفة يعني أشبه الإيمان المعتبر من غير البرهن والتدليل، من غير البرهن والتدليل العقلي، من غير البرهن والتدليل العقلي. يعني إيش يقول؟ أعطني مثال. ابن رشد يعني زين يقول: وليس لقائل أن يقول إنه لو كان واجبا على كل من آمن بالله، أعني لا يصح إيمانه إلا من قبل وقوعه على هذه الأدلة، لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أحد الإسلام إلا عرض عليه هذه الأمثلة من العرب كلها تعترف بوجود الباري. طبعا شاف هذا الكلام في الاعتراض على من يدعى هذه الدعوة. ليس قائل أن يقول إنه كان واجب على كل من آمن بالله، أعني لا يصح إيمانه إلا كان النبي لا يدعو أحد الإسلام، إنما يصح مثل هذه الدعوة، ما يصح مثل هذه الدعوة. بعدين طبعا ذكر اعتراضات معينة. واضح يعني هو يخطئ من يدعى هذه الدعوة، إن إيش معنى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتطلب إيمان البشر لم يكن يعرض عليهم مثل هذه التمثيلات والتدقيقات التي ذكرها. طبعا ساق السياق النقدي لها، وليس لقائل أن يقول فقط مثل هذا الكلام. طيب خلوني يعني بذكر يعني بطريقة يمكن غير تقليدية يعني كمدخل لدليل التصميم والعناية، والدرس القادم بالله عز وجل سنذكر المقدمات اللي ينبع عليها هذه الدليل والبرهن والتدليل على كل مقدمة من المقدمات على جهة التفصيل، وأهم الاعتراضات التي اعترض عليها. يعني تذكرون طريقتنا بتحدثنا عن دليل الحدوث والاختراع